أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. يقول هل يجزي تكون بنية واحدة غسل ينوي بنية واحدة غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة؟ لا، إذا نويت ذلك كفى. إذا نويت بالغسل ارتفاع الحدث وغسل الجمعة يكفي. أحسن الله عليك. سألني يقول هل يصح الجمع بين ركعتي الوضوء وتحية المسجد وصلاة الضحى تكون بنية واحدة؟ نعم، يتدهى داخل النوافل، يدخل بعضها في بعض، مثل ما قلنا أنك لو جئت والإمام قد أقام الصلاة فإن تحية المسجد سقط، لأن المقصود من تحية المسجد أنك ما تجلس بدون الصلاة. وإذا دخلت والإمام لم يقم الصلاة وكبرت ونويت بهذه الركعتين الراتبة، راتبة الظهر أو الفجر، كفى أيضا وصارت أيضا تحية المسجد. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز إذا دخل الرجل في الصلاة تكون كان يريد أن يصلي الوتر ثم يقلب نيته إلى شفع؟ إيش إذا دخل في الوتر؟ هو دخل الصلاة بنية أن يوتر، نعم، ثم تغير نيته أراد أن يشفع يصلي شفعا، نعم، لأنه رأى أن معه وقت كافي. ما في معنى أن يقلب النفل إلى نفل ثاني أو يقلب الفرض إلى نفل، أما أن يقلب النفل إلى فرض فلا. أحسن الله عليك. سألني يقول هل يجوز أن تؤدى الراتب القبلية مع الأذان عند دخول الوقت؟ نعم، المهم دخول الوقت، إذا دخل الوقت فتؤدي النافلة الراتبة، المهم دخول الوقت. إذا تأكدت من طلوع الصبح صلي سنة الصبح قبل الفريضة، سواء بكرت أو تأخرت، المهم أنها قبل الفريضة بعد الأذان. وكذلك الظهر له ركعتان أو أربع ركعات قبل الفريضة، إذا أذن فصلها سواء مباشرة بعد الأذان أو متأخر عنه. أما إذا كان قصدك إن المؤذن يؤذن فالأفضل لك تنتظر، إذا كان المؤذن يؤذن الأفضل لك تنتظر وتقول مثل ما يقول المؤذن، تردد معه كما سمعنا في درسنا السابق في فضل متابعة المؤذن ثم الدعاء وسأل الله الوسيلة، فإن من سأل الله له الوسيلة عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعته. وبعد ذلك تصلي على نبيك وتدعو، لأن أبواب السماء مفتوحة والدعاء مستجاب والصلاة إن شاء الله مقبولة، تصلي بعد ذلك. العبرة بدخول الوقت ولو لم يأذن المؤذن. نعم، عبرة بدخول الوقت. العبرة بدخول الوقت. أما لو دخلت، أنا ربما بعض الناس الآن جزاه الله خير يأتي قبل الظهر ويجلس ويقرأ القرآن وصلي يمكن ركعتين أو أكثر، فإذا أذن المؤذن الظهر ما يقوم يصلي باعتقاد أنه خلاص صلى لما دخل. الصلاة اللي صليتها تلتحق في صلاة الضحى أو تحية المسجد. وأما راتبة الظهر ما يصح الاتيان بها إلا بعد دخول وقت الظهر بعد الأذان. أحسن الله عليك. سؤال يقول ما هي الأوقات المنهية عنها الصلاة؟ الأوقات المنهية عنها ثلاثة، وبعض العلماء يقسمها خمسة، لكن الصحيح يعني إنه ما دام إن الوقتين ما بينهم فاصل فنحن باختصار نجعلها ثلاثة، من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، هذا واحد. إذا شرقت الشمس ارتفعت صل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، لأن عند طلوعها الكفار يسجدون لها، فلا يجوز لك أن تصلي وتتشبه به فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد الكفار له. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأنها أيضا تغرب بين قرني شيطان،